Book 2 23 23 23 Aprendiendo lenguas extranjeras. تعلم اللغات الأجنبية. تعلم اللغات الأجنبية. ¿En dónde aprendió usted español? أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ ¿Puede usted también hablar portugués? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Sí, y también puedo hablar un poco de italiano. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Pienso que usted habla muy bien. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Los idiomas son bastante parecidos. اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. Yo puedo entenderlos bien. أستطيع أن أفهمها جيدا. أستطيع أن أفهمها جيدا. Pero es difícil hablarlos y escribirlos. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. Aún cometo muchos errores. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Por favor, corríjame siempre. أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. Su pronunciación es muy buena. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. Usted tiene un poco de acento. عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. Uno puede deducir de dónde viene usted. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. ¿Cuál es su lengua materna? ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ ¿Está usted tomando un curso de idiomas? هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ En este momento no sé cómo se llama. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. El título no me viene a la cabeza. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. Yo lo he olvidado. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.